يستطيع الإنسان أن تقبل فين في الله فين في النقبة ذكرت لكم أنه عنده هذا طيب نواصل إن شاء الله مين تين صفحة كم ها يا نو بينو ميا بسم الله الرحمن الرحيم ويلتحق بالقول حكما ها طيب شدوا أحزمتكم قال ويلتحق بقول حكما ما ورد بصيغة الكناية بموضع الصية الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم كقول التابع الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه إذا جاء عن التابع الصحابي قال ذكر حديثه وقال يرويه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية أو قاله أو رواه فإن ومثل ذلك أيضا يسنده أو رفعه أو يؤثره زاد هذا السخاوي فإن هذا يكون له حكم الرفع يكون له ماذا؟ حكم الرفع ومثاله ما جاء سعيد بن جبير بن عباس قوله الشفاء في ثلاث إلى آخر الحديث قال في ذلك رفع الحديث ذكر الحديث ثم قال رفعه رواه البخاري برقم 86,005 كذلك عند الإمام أحمد الجزء الأول صفحة 46 و200 وأيضا حديث الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به الناس تبع لقريش البخاري برقم 95,403 وجاء من طريق الأعرج عن أبي هريرة أيضا رواية تقاتلون قوما صغار الأعين البخاري برقم 28,900 و2000 وجاء نحو أيضا مالك عن أبي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى الحديث البخاري برقم 40,700 هذه كلها تدل على أن الحديث مرفوع وكذلك مثاله ما جاء نبي سعيد الخدري يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب عند البخاري برقم 65,600 و2000 وأيضا رواية إذا قال رواية فهذا أيضا يعتبر في حكم الرفع وقد ذكر الخطيب بسنده إلى الإمام أحمد أنه سئل فإذا قال يرفع الحديث فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأي شيء أي أنه ثابت مرفوعا وقال الخطيب كل هذه الألفاظ كناية عن رفع الحديث عن رفع الصحابي الحديث وروايته إياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحتمل أهل العلم أن الحكم في هذه الأخبار وفيما صرح برفعه سواء في وجوب القبول والتزام العمل الكفاية الكفاية للخطيب أيضا وقال ابن الصلاح فكل ذلك وأمثاله كناية عن رفع صحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا ذكره في علوم الحديث بهامش التقييد والإيضاح وأيضا الحامل ها هنا لهذه الألفاظ يعني لا يقول قال رسول الله أو عن رسول الله أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبلغ به يرويه يرفعه قال رواية أسنده أو نحو ذلك هناك سبب السبب في هذا إما أن يكون التابع يشك في الصيغة التي روى بها الصحابي يعني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا شك قال مثل هذه الألفاظ أو أن يكون ذلك من باب التخفيف والاختصار أو أن يشك في ثبوت الرفع فلا يجزم ويحترز في ذلك أو أن يفعل هذا تورعا حيث علم أن الحديث قد رواه بالمعنى وقد أشار إلى هذه الأوجه الحافظ بن حجر في النكت والسخاوي في فتح المغيث قال وقد يقتصرون على القول ما حلف القائل يريد به النبي صلى الله عليه وسلم كقول ابن سيان بن هريرة قال تقاتلون قوما الحديث إذا قال ابن هريرة قال من قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلام الخطيب أنه سلاح خاص بأهل البصرة، هذا الكلام نقله الخطيب هنا عن ذكر الخطيب في الكفاية كلاما عن موسى بن هارون الحمال قال: إذا قال حماد بن زيد أهل البصرة قال قال، أي قال الصحابي قال، وحذف النبي صلى الله عليه وسلم قال فمرفوع. قلت للبرقاني: أحاديث ابن سيرين خاصة؟ فقال: كذا تحسب. قلت: ويحقق قول موسى موسى هذا ما أخبرناه ابن الفضل؟ ثم ساق بإسناده إلى ابن سيرين قال: كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع. نعم. ومن الصيغ المحتملة أيضا قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع، الأكثر على ذلك مرفوع. وأشار إلى ذلك أبو المظفر السمعاني قال: إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا فيكون مسندا وهو حجة. وأشار إلى من قال بخلاف ذلك الصيرفي، وقوى القول بأن هذا في حكم المرفوع. وقال الحاكم أيضا قول الصحابي المرفوع بالصحبة المعروف بالصحبة أمرنا أن نفعل كذا أو نهينا عن كذا وكنا نؤمر بكذا وننهى عن كذا، وقول الصحابي من السنة كذا وغيرها، هذا يعني في حكم المسند المرفوع، ولهذا يخرج في كتب المسانيد، وهذا قول جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء، ويراجع في هذا علوم الحديث لابن الصلاح. ونقل الحاكم في المستدرك الإجماع على ذلك، نقل الحاكم في المستدرك الإجماع على ذلك، لكن الحافظ الحجر رد على عليه هذا الإجماع كما ذكر ذلك في الفتح في الجزء الثالث صفحة 51 و200 في رقم حديث 35 و300 و1000. ويراجع أيضا في هذا كتاب الكفاية للإمام الخطيب. كما أن الحافظ أشار إلى قول الصحابي ذلك أراد به بيان، إذا كان أراد به بيان التشريع فلا شك أنه دليل على أن المراد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال بعضهم بالتفريق بين أن يقول ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يقول ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لكن الجواب الأمر الصحيح لا فرق في هذه المسألة بين أن يكون قبل وفاته أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فإن له حكم الرفع. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضف إلى صاحبها كسنة العمرين. وفي نقل الاتفاق نظر عن الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي، هذا أشار إليه أبو المظفر السمعاني في كما ذكرت سابقا. وكذلك قاله أيضا أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي وأبو إسماعيل بن إبراهيم أيضا، واستدلوا على أنه في بعض الحديث جاء ذكر السنة والمقصود بها سنة بعض الصحابة، لكن يجاب عن هذا كما ذكر أهل العلم أن السنة إذا قيدت كانت قيدت سنة الصحابة، فيقال كأن يقال سنة أبي بكر أو سنة عمر، لكن عند الإطلاق فالمراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصيرفي من الشافعية توفى سنة 30 و300، وأبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، لكن الجواب كما ذكرت، لنقلوا أن بعض الصحابة جلد في الخمر 40 وبعضهم جلد 80، وقال علي رضي الله تعالى عنه كل سنة، فجعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة وهو الجلد 40، وفعل غيره وهو الجلد 80 سنة، وهذا فعله عمر رضي الله تعالى عنه، يعني فعل أبو بكر جلد 40 وعمر جلد 40 وعلي جلد 80، لكن قال علي رضي الله عنه جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 40 أو ذكر 80 وكل سنة، فجعل سنة الخلفاء سنة. فقالوا إذا قيل من السنة كذا فيحتمل أن تكون سنة الصحابة أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومدام احتمال الوالد فلا يقطع بالرفع، لكن الجواب أن السنة إذا أطلقت فتضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا قيدت فيقال هي سنة الصحابة. طيب. وأجيب بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيدة كما على نحو ما ذكر، وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سعيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر للصلاة يوم عرفة، حديث صحيح. نعم. قال ابن عبد البر: هذا حديث يدخل عنده في المسلم لقوله فيه إن كنت تريد السنة. لا يختلفون في ذلك، لأنه إذا أطلق الصاحب ذكر السنة فالمراد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم تضف إلى صاحبها كقوله سنة العمرين وما أشبه ذلك، ذكره في كتاب تجريد التمهيد لما فيه التجريد لما في التمهيد من المتون الأصول والأسانيد صفحة 41 و 100. نعم. أما إذا أضيفت السنة لغير الصحابة من غير الصحابة كان يقول تابعي السنة كذا، فهل هي من قبيل المرسل أم هي من قبيل الموقوف؟ قولان للشافعية، وانتصر النووي لأنه يحمل على السنية. قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهو أحد فقهاء السمع من المدينة وأحد الحفاظ من التابعين والصحابة أنه إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة رسول الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجواب إنهم تركوا الجزم بذلك تورعا احتياطا، سبق أن ذكرت ثلاث أوجه في هذا الفعل. ومن هذا قوله أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا. الحديث مخرج في الصحيحين والصحيحان، إنما ذكر الحديث الصحيح المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدل أن هذا الحديث مسند، وإنما قال أبو قلابة عن أنس من السنة، لأن أبا قلابة كان يتحرز ويحترز شديد الاحتراز في رواية الحديث. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إرادة الصيغة التي ذكرها الصحابي أولى. ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا كقوله كما جاء في البخاري ومسلم أمرنا أن نخرج إلى الأيدين أن نخرج إلى الأيدين العواتق وذوات الخدور، رواه البخاري ومسلم حديث أم عطية. كذلك نمينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، رواه البخاري ومسلم حديث أم عطية. وقد ذكروا أنهم يخرجون في كتبهما في كتبهما ما هو من قبيل المرفوع المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فالخلاف فيه كالخلاف الذي قبله، لأن مطلق ذلك يصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الأصل أي أنه هو الآمر والناهي في الشرائع. ومثل ذلك حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويؤذن الإقامة وهو في الصحيحين. ومثل ذلك أيضا لفظة رخص لنا كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ويراجع في هذا كتاب المسودة في أصول الفقه. وقال من ذلك طائفة تمسك باحتمال أن يكون المراد غيره كأمر القرآن والإجماع أو الإجماع أو بعض الخلفاء والاستنباط، وأجيب بأن الأصل هو الأول وما عليه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح، وبالتالي فيكون من قبيل ما ذكرنا في الأصول. الظاهر الظاهر أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصار إلى أنه المعنى الآخر المحتمل إلا بدليل وقرينة قوية. وأيضا فمن كان في طاعة الرئيس إذا قال أمرت لا يفهم منه عنه أن آمره ليس إلا رئيسه. نعم. وأما قول من قال يحتمل أن يظن من ما ليس بآمر آمرا، وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بآمر آمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة. عندك ايش؟ أنا قلت معلقا على هذه الكلمة لعل الصواب بأمر أمرا، هكذا عندك؟ جيد. على كل نبهنا إلى هذا، يعني أنا لأن هنا معنى غير واضح، يحتمل أن يظن ما ليس بآمر آمرا، فأنا قلت تعليقا في بعض المجالس قديمة لعل الصواب بأمر أمرا. ثم ذكر لبعض إخواننا أن في كتاب ملا علي القاري في شرحه بشرح النخبة بصفحة 71-500، وكذا الكمال بن أبي الشريف في حاشيته على النخبة بصفحة 13-100 ذكر هكذا يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، هذه هي العبارة الصحيحة. فلا اختصاص له بهذه المسألة بل هو مذكور فيما لو صرحه، فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، هو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق. يعني بعضهم قال إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا يحتمل أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفهم منه الأمر، لكن الصحابي فهم الأمر فقال أمرنا، أو فهم النهي فقال نهينا، وبالتالي نكون قد حملناه على الأمر والأصل أنه ليس بأمر، أو حملناه على النهي والأصل أنه ليس بنهي. نقول الصحابي عالم بلغة العرب وباللسان العربي وهو عدل، فلا بد أن يحمل ما نقله على ظاهر ما نقله، واحتمال الذي ذكروه ضعيف وبعيد. نعم. ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا، كنا نفعل كذا، كما جاء في الحديث في الصحيح عند البخاري برقم 93 و900 و2000، كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، يعني في السفر ورجوعهم من الغزو ومن الحج. وأيضا كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا كنا نعزل والقرآن ينزل، وهذا في البخاري ومسلم كذلك، وهو عند البخاري برقم 7 بعد 205,000 و8 بعد 205,000. ومنه كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بين أظهرنا، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر رضي الله ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين، رواه أبو داود برقم 28 و604,000. وجاء عند البخاري بلفظ كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم الجميع، البخاري برقم 55 و603,000. فله حكم الرفيع أيضا كما تقدم، وهذا ما اعتمده البخاري ومسلم، ويراجع في هذا كتاب النكت حافظ الحجر، ومالك في علوم الحديث أيضا للنووي، ومالك في علوم الحديث أيضا للحاكم، وأيضا النووي في كتابه مقدمة شرح المعذب المجموع، وأيضا تقييد الإيضاح وغير ذلك. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو معصية، كقوله عمال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم، هذا أيضا يعتبر في حكم المرفوع. لكن بعضهم في المسألة فرق بين أن يضاف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع، وأن لا يضاف فلا يكون حجة، وأشار إليه الخطيب في الكفاية وابن الصلاح المقدمة. وأيضا بعضهم يقول يعني قد يكون من قبيل الموقوف مطلقا، وبه قال بعض أهل العلم. وقيل فيما أضيف يفرق بين ما يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يخفى، فإن كان لا يخفى فهو من قبيل السنة، وإلا فلا يكون من قبيل السنة. والصواب هو ما ذكرناه، الصواب هو ماذا؟ ما ذكرناه، والله تعالى أعلم. فلهذا حكم الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة فيها تفاريع، نكتفي بما ذكر. أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي، إذا انتهى الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح، لأن المقولة هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، يعني ليس كل ما ذكرناه سابقا يرد في ما يتعلق بالموقوف، بل الغالب فيما ذكر هناك يذكر هنا. فإذا انتهى السند إلى الصحابي من قوله فهو موقوف قولي، أو من فعله موقوف فعلي، أو من تقريره موقوف تقريري. والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة، لما قال يعني كما سبق ذكره في ما يوقع أو يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس التشبيه من كل الجهات بل من جهات معينة. ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث، استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أمي به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر، وإن لم يكلمه، أنا أقول يكلمه، إيش عندكم؟ ها؟ يكلمه، يكالم من تكالما، أي كلم كل واحد منه الآخر. أنا أقول على الصواب وإن لم يكلمه. طيب، قال وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره، يعني لما قال الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، اللقاء مجرد الاجتماع، سواء جالسه أو ماشاه أو كلمه أو رأى أحدهم الآخر دون هذا لكون ذاك الذي رأى نفسه يكون أعمى مثلا لا يبصر أو نحو ذلك، فهو يشمل كل هذا. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأعمى كيف يكون حاله؟ لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد. واللقى في هذا التعريف كالجنس، هذا إشارة إلى يعني اصطلاح منطقي المناطق، يقولون الحج عبارة عن جنس وفصل، جنس وفصل، الإنسان حيوان ناطق، الحيوان جنس ويفصله عن غيره الفصل اللي هو ناطق. وقولي مؤمنا كالفصل، لأنه هذا يعني عند المناطق الحج يشمل الجنس والفصل، فالجنس ما يدل على مطلق الماهية فيدخل فيه كثير من الأفراد والأنواع، والفصل ما يميزه عن غيره. فإذا قلنا إنسان حيوان دخل كل ما يكله حياة حتى الجماد حتى النبات، وإذا قلنا ناطق ميزنا. فهنا لما قال اللقي جنس يشمل كثير من الأنواع، وقولنا من نقي نفسه مؤمنا كالفصل يخرج أهل الإيمان دون أهل الإيمان، فيخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافر، يعني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم لا يعد صحابيا وإنما هو تابعي، لكن ليس له فضل الصحبة وشرف الصحبة، لكن روايته ما دام لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وأدى حال إيمانه فروايته كانت تكون كرواية الصحابي. ولهذا قلنا في تعريف المرسل رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه عن غيره، عن غيره. وقولي به أي مؤمنا به هذا فصل ثاني، يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء دونه عليه الصلاة والسلام، لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة فيه نظر؟ هل يخرج يعني هل يخرج من هذا التعريف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بأنه سيبعث ولكن مات قبل بعثته، هل يدخل في هذا ويقال له هو من قبيل الصحابة؟ وكأنه يشير إلى من؟ ها؟ يشير إلى من؟ ها؟ ورق بن أوف بن أيه. طيب، وإن كان المعتمد أنه صحابي. وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج به من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به، ومات على الردة كعبيد الله بن جحش لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد هذا كافر. وابن خطل أيضا لا يدخل في هذا. وقولي ولو تخللت الردة أي بين لقيه له مؤمنا به وبينه ارتد الإسلام، فإن اسم الصحبة باقي له سواء رجع إلى الإسلام من حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده، وسواء لقيه ذاتيا أم لا، يعني من آمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به ثم كفر ثم رجع إلى الإسلام فهذا يعتبر من الصحابة، يعتبر من الصحابة سواء كان رجوعه إلى الإسلام قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان القول الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه ممن يرتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكر الصحابة ولا عن تحريف أحاديثه في المسانيد وغيرها. فهذا الأشعث بن قيس كان مؤمنا ثم ارتد وبقي مرتدا إلى زمان أبي بكر، في إحدى الغزوات موسك به أسيرا فجاء به إلى أبي بكر فأسلم وقبل إسلامه وهو مذكور في الصحابة، فدل على اسم الصحبة يشمله. ولهذا فالتعريف المختار عند الحافظ بن حجر من أقوى التعاريف وهو الذي استقر عليه أهل الاصطلاح. ولهذا هذا الصحابي يذكر في الصحابة وتذكر يذكر حديثه في كتب المسانيد كمسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني وغيرها. تنبيهان: أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتلت ترايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاءه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصل للجميع. شرف الصحبة يحصل لجميع هؤلاء لكن هم متفاوتون، هم ماذا؟ متفاوتون. ونظر كمثال، أنت في حضور مجلس من مجالس أهل العلم كبار العلماء مثلا مشايخ كبار العلماء، الشيخ ابن باز أو الشيخ الألباني الباسيني، الشيخ صالح الشيخ، الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ وغيره. أو يعني لما تجلس وتحضر لنجلس من هذه المجالس في نفسك يدخلك شيء أو تحس بشيء، يعني مجلس من مجالس فاضلة العظيم. يعني موافق أنا تقل استغفر الله تعالى. فهذا لا شك أنه فيه فرق، فكيف بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الجواب ذكره أحد المشايخ لما ذكر له في معرض الكلام على الصحابة، يعني واحد من الصحابة رأى النبي مثل حجة الوداع آلاف حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مجرد لقي، كان حول دابته عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المناسك وهم حوله، ومن هؤلاء الصحابة من كان وجوده في هذه اللحظة فقط، فحج مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع، ويذكر له فضل الصحبة، يذكر له ماذا؟ فضل الصحبة. فالمثل المذكور مع العلماء يعني يكون في إنسان يرى في نفسه شيء وما يحضر ذاك المجلس من الفضل والبركة وغير ذلك، فكيف في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن المراتب وفضل الصحبة والشرف يتفاوت فيه الناس، يتفاوت فيه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في أنفسهم. فأفضلهم لا شك الخلفاء الأربعة، ثم العشر المبشرون بالجنة، ثم من تقدم إسلامه، أوائل من أسلم، وأيضا من كان أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان وأهل بيعة الشجر، ومن كان قبل الفتح ثم ما مسلمة الفتح ثم من كان بعده، فهم متفاضلون لا شك ولا ريب. طيب، ومن ليس له منهم سماع منهم فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوهم من شرف الرؤية. هذا أشرناه قريبا، أشرنا إليه قريبا في الورقات في تعريف المرسل، يعني إذا كان له ليس له سماع وإنما الرؤية بس أمره سنة سنتين أشهر، هذا له شرف الصحبة، لكن من حيث الرواية فإنه رواية التابعين يكون من قبل رواية التابعين. يراجع هذا إن شئتم تعليق الشيخ بن شاكر على في السورة الصفحة 26 وشرح الألفية للشيخ محمد آدم الإثيوبي في السورة الجزء الأول صفحة 35 و100، وما ذكره الصحابي في فتح المغيث أيضا الجزء الأول صفحة 71 و100، وأيضا أشار إليه حافظ ابن حجر في هدي الساري صفحة 56 و500، طبعا دار الحديث يعني، وأشار أيضا إليه في شرحه للبخاري كتاب اللباس، ذكر هناك أيضا نحو هذا الكلام. طيب، ثانيهما تنبيه ثاني، يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو السفارة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض التابعين أو بإخبار عن نفسه بأنه صحابي، إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان، يعني قوله تدخل تحت الإمكان يقصد بذلك من الممكن له الصحبة، لا أن يدعي أنه من الصحابة يكون قد ولد بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر الذهبي عن رتل، وما أدراك ما رتل، رجل دجال كذاب بلا ريب ادعى الصحبة بعد المئة السادسة، أشار إلى ذلك في السياق. نثبت له الصحبة إذا كان علم بالتواتر أنه صحابي، أو بالاستفارة، أو اشتهر بالصحبة، أو أخبر بعض الصحابة أنه ممن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جاء السند موصولا متصلا إليه بالسند الصحيح وأخبر عن ذلك ثقات التابعين، أو يخبر هو عن نفسه، ومن المحتمل أن يكون من الصحابة، يعني يمكن ذلك، هذا يثبت له الصحبة. وكتب إثبات الصحابة موجودة، أسد الغابة لابن الأثير، واستيعاب معرفة الصحابة عبد البر، والإصابة بمعرفة الصحابة لحفظ حجر، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم، ومعرفة الصحابة لابن قانع، وغيرها من كتب معرفة الصحابة. نعم، وكتاب ابن حبان أيضا في من له رواية من الصحابة وغيرها من كتب. وقد استشكل هذا الأخير، أي أنه يخبر عن نفسه أنه صحابي، جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوة من قال أنا عدل، ويحتاج إلى التأمل، يعني التأمل بين من يدعي العدالة في نفسه وبين من يقول أنه ماذا من الصحابة فإن السند إذا وصل إليه بإسناد صحيح فإنه يقبل ولا إشكال. أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كونه لقي الصحابة هذا من التابعي. التابعي هو من لقي الصحابي. وذكر هنا أن المراد من القيود هو قيد اللقي، قيد اللقي. وما ذكر معه أي من القيود المذكورة في تعريف الصحابي ترى إلا قيد الإيمان به، المراد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس الإيمان بالصحابي، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس الإيمان بالصحابي. وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو طول أو صحبة السماع أو التمييز، لا يلزم ذلك، إنما إذا لقي التابعي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لقي الصحابي مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعني فإنه يعد من التابعين. وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في الإلحاق به القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنه صحابة، وفيه نظر لأنه أفصح في حكم كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول، فلا يلزم أن ابن عبد البر يرى أن المخضرمين من الصحابة، لأن يعني المخضرم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وأسلم لكن لم يجتمع ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان بعيدا، ولما جاء وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ولربما وجده غائبا يخرج من أرضه فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول خرج إلى غزوة كذا، فيرجع إلى أرضه ليعود مرة أخرى، فلما يعود يجده قد مات صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. المهم أنه لم يجتمع ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء من المخضرمين. والصحيح أنهم معدودون كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمن به بحياته إذ ذاك وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن رد بعض أهل العلم بأن هذا لا يسلم على ما ذكره ابن حجر في تعريفه باللقاء متابعا فيه غيره، وإنما يسلم على تعريف من عرف صحابي بأنه من رآه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم على فرض ذكر ما ذكره المؤلف هنا، إن هذا من أمور غيبية، ولا يعني هذه أمور غيبية ولا يكونها يعني هذا الحكم، يعني لا يكون حكم الحاضر والمشاهد. طيب، قال القسم الأول ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم المرفوع مما تقدم ذكره من أقسام الثلاثة، وهو ما تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإسناد، هو المرفوع سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد المتصل أو لا، ما دام أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم سواء اتصل الإسناد أو لم يتصل فإنه مرفوع. والثاني الموقوف ما انتهى إلى الصحابي اتصل الإسناد أو لم يتصل نسميه موقوف. والثالث المقطوع هو ما ينتهي إلى التابعي أو من دونه، ومن دون التابعين من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه أي تسمية مثله ما أضيف إلى التابعي أو التابع تابعي أو تابع تابع تابعي أو تابع تابع تابع تابعي، فهذا يسمى النور، أي مثل ما يدعي إلى التابعي بالتسمية لجميع ذلك مقطوعا يسمى مقطوعا ولا يسمى موقوفا إلا إذا قيدته. فالمرفوع أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف أضيف للصحابي، المقطوع أضيف إلى من دون الصحابي، التابعي فمن دونه. فإن قلت موقوف أي في المضاف إلى التابعي قيدته موقوف على سعيد بن المسيب أو الأوزاعي أو مالك أو الزهري أو كذا، فحصلت التفريقة بالاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن. عندنا المنقطع هو الذي سقط في وسط إسناده رجل فأكثر لا على التوالي، فالمنقطع يتعلق بالإسناد، وأما المقطوع فيتعلق بماذا؟ بالمتن. وبعض من سبق يعني وقع في خلط هذا بذاك فأطلقوا هذا على هذا، والصواب التفريق بينهما. وقد أطلق بعضهم هذا بموضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح، تجوزا عن الاصطلاح، وإما وقع له هذا الميانشي أينه. ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع ما أضيف للتابعي أو للصحابي الأثر، الأثر. طيب الأثر مأخوذ من ماذا؟ مما يخلفه في اللغة. الأثر هو التركة وهو السؤل وما تركه خلفه السائر أو الماشي وكذا. ويطلق الاصطلاح على الموقوف والمرفوع والمقطوع كما قال والسند والإخبار عن حديث من يمكن يستند إلى فريقي، والمتن من انتهى إليه السند من الحديث ومن كلام الحديث قيدوا بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقديرا، وبعضهم حكوا يعني منهم من جعل الأثر يشمل الجميع، فهو على هذا مرادف الأثر. يقولون فهو على هذا مرادف الأثر، يعني بعضهم يجعل الأثر مقصورا على الموقوف والمقطوع، وبعضهم يجعله ليدخل فيه الحديث. الحديث فمثال كتاب الطحاوي شرح معاني الآثار يدخل فيه الحديث، لكن بعض أهل نيسابور ونحو هذه المنطقة وخراسان وكذا يفرقون بين الحديث والأثر، فإذا الحديث ما أضيف إلى نفس السنة والأثر ما أضيف إلى التابعي الصحابي أو التابعي ومن دونه. وعلى هذا النصر صار الإمام البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار، والأمر فيه يسير إذا عرف الاصطلاح زال الإشكال. فيطلق الأثر على الموقوف والمقطوع، ويصح أن يطلق أيضا على المرفوع. والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هذه عبارة جيدة ظاهره الاتصال سيأتي التنبيه عليه. فإذا المسند هو المرفوع المتصل في الظاهر، فقولي مرفوع كالجنس سبق ذكره، وقولي صحابي كالفصل يعني مرفوع الصحابي ليس مرفوع التابعي أو من دونه، يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق. وقول ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع ويدخل فيه ما فيه الاحتمال، ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه الحقيقة الاتصال من باب أولى. طيب فالمسند ما كان مرفوعا وظاهره الاتصال، فلو كان فيه إرسال خفي أو فيه تدليس فهل يسمى مسندا أو لا؟ يسمى مسند لأن قال ظاهره الاتصال، يعني ولو كان فيه انقطاع خفيا. لما؟ لأن وجدنا أهل المسانيد كمسندنا أحمد وأبي يعلى وغيره أو غيرهما يذكرون الأحاديث التي فيها الانقطاع الخفي كالتدليس والإرسال الخفي. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه أو يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف المسند، يعني المسند هو المرفوع الذي ظاهره الاتصال، وهذا هو قول الحاكم. فصححوا ما ذكرته أنا في الورقات شرح الورقات، قلت قول الحاكم أن المسند هو المتصل هو المتصل الإسناد، لا ليس هو هذا متصل الإسناد، هذا قول الخطيب. المسند هو متصل الإسناد قول الخطيب، والمسند هو المرفوع قول ابن عبد البر، والمسند هو المرفوع المتصل الإسناد ظاهرا قول الحاكم. فما ذكرته في الورقات يراجع ويصوب بما ذكرته الآن. وأما الخطيب فقال المسند المتصل في الكفاية، فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند المتصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. فالصواب أن المسند المتصل المسند المرفوع الذي سنده ظاهره الاتصال وليس هو المرفوع فقط أو هو المتصل فقط على قول من قال ذلك. الآن من مباحث السند قال فإن قل عدده، يعني هذا السند إذا كان رجال إسناده قليل كأن يصل البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثلث رجال. فإن قل عدده أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث بصفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان غاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. والثاني العلو النسبي وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهى كثيرا، وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه يعني إذا جاءت رواية الحديث فينظر إلى الراوي صاحب المصنف صاحب الكتاب كالبخاري أو مسلم أو داود الترمذي النسائي بن ماجه الإمام مالك الحاكم البيهقي الطبراني البزاري وهكذا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نجد مثلا البخاري، البخاري عاصره مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه وغيرها. فنجد مثلا الحديث بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث رجال، نفس الحديث بين البخاري بين مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أربع رجال، أين هو الطويل من غيره؟ سند مسلم أطول من سند البخاري. فإذا كان بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل بالنسبة إلى آخر ممن هو في طبقته يروي هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد كثير، فهذا نسميه إسناد عال. والمقرر عند أهل العلم طلب العلوم سنة، طلب العلوم سنة، وكان أهل العلم يرحلون في الحديث طلبا للعلوم، يسمع الحديث في بلده ثم يرحل ليرتفع بدرجة أو درجتين. ويحكى لابن معين لما حضرته الوفاة قيل ماذا تشتهي؟ قال بيت خالي وسند عالي. فطلب العلو سنة معروفة عنده. فهذا هو العلو المطلق. ما هو العلو المطلق؟ قلة الرجال بين صاحب بين المصنف صاحب الأصل والنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العلو مرغوب فيه. ليش؟ لأنه كلما قل العدد كلما قل الخطأ. لما تنقل أنت الآن معلومة عن فلان بينك وبينه رجل واحد، ليس كما تنقلها عنه بينك وبينه خمس رجال، واضح ولا لا؟ بينك وبينه خمس رجال. فإذا كان خمس رجال كما قال ابن مالك يخرج الحديث من عندنا شبرا فيصل إلى أهل العراق باع، يعني يكثر الوسائط، تكثر الوسائط. يعني أنا قبل قليل في مقدمة الدروس ذكرت شيئا، هناك من سمعه سماعه، ما أدري الآن كيف يوصل بواسطة أو واسطتين أو ثلاثة أو خمسة أو أربعة وهكذا. فكلما كثرت الوسائط كان احتمال الخطأ أكثر، وإذا قلت قل الخطأ. هذا فائدة العلوم. فإذا كان الإسناد عاليا أضف إلى ذلك صحيح رجاله ثقات، فهذا هي الغاية المرادة. فالعلو مطلوب مع صحة السند، أما أن يطلب العلو مع إسناد هالك فهو إلى الهلاك أقرب منه إلى القبر أو إلى الأفضلية. فإن لم تكن قلة الرجال بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بالنسبة إلى إمام من الأئمة كشعبة كالثوري كالإمام مالك يروي الأساليب بينه وبين الإمام مالك عدد قليل، فهذا علو بالنسبة إلى شيء، بالنسبة إلى من إمام من أئمة الحديث، بالنسبة إلى مصنف من مصنفي الكتب كالبخاري ومسلم وغيره. فهذا هو العلو النسبي. وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. إذا كان بينك وبين الخبر واحد في احتمال خطأ واحد، لكن إذا كان بينك وبين الخبر خمس احتمالات، أيهما أقوى؟ احتمال واحد أقوى من خمس. فلما كثرت الوثائق وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت أي قل تجويز الخطأ. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. والبخاري من منهجيها بعض الحديث هي عنده بإسناد عالي، لكن يريدها بإسناد ناسب، بإسناد إيش؟ ناسب، وفي ذلك نكت حديثية. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. وكأن هذا يعني مبني على القاعدة الفقهية الأجر على قدر المشقة، استنبطت هذه من قوله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أجرك على قدر نصبك، رواه البخاري ومسلم. لكن علماء القواعد والأصول يقولون أن المشقة غير مرغوبة غير مطلوبة في الشرع، على تفصيل حكيناه سابقا في بعض دروسنا وأوضحناه في شرح نظم القواعد الفقهية للشيخ السعدي رحمه الله. المشقة غير مطلوبة شرعا. وقول عائشة أجرك على قدر نصبك ليس المطلوب، المقصود أطلب المشقة ليرفع الأجر، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذاك الصحابي، ذاك الرجل إسرائيلي اسمه، قائما في الشمس، قائما في الشمس لا يستظل ولا يتكلم وصائم، قال أما الصيام فصل، أما قائم لا تستظل لا تتكلم فلا، المشقة غير مطلوبة. ولهذا هل يصح وهل يعني من الشرع أن تتقصد أشق الأيام فتصومه طلبا لكثرة الأجر؟ يعني تنظر إلى أشد الأيام حرا وأطول أيام السنة فتقصده بالصيام قصدا للمشقة، ما يصلح. فإن صام فأجره على قدر هذه المشقة. الذي يحج أجر حجه على قدر ما تحمل من المتاعب، لكن ليست المشقة مطلوبة قصدا، مطلوبة قصدا. وإلا فالله جل وعلا قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفيه أي في العلو النسبي الموافقة. طيب العلو هذا أقسام، عندنا الموافقة والمصافحة والبدل والمساواة، أربعة أقسام ستأتي. الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق الذي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثال: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا فرويناه، يعني ابن حجر، من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة، لكان بيننا وبين قتيبة سبعة. فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علوم الإسناد على الإسناد إليه، على ماذا؟ على الإسناد إليه. يعني البخاري روى الحديث قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أو غيره. إذا روى ابن حجر الحديث هذا من طريق البخاري، فبين البخاري بين ابن حجر وقتيبة مع البخاري مع ذكر البخاري ثمانية رجال. لكن إذا روى من طريق أبي السراج، أبي العباس السراج توفى سنة 1300، فإنه يصل إلى قتيبة بسبع رجال، فأيهما أعلى؟ الثاني. فهذه موافقة، ابن حجر وافق البخاري في رواية الحديث عمن؟ عن شيخه قتيبة. لو رواه من طريق البخاري يذكر ثمن رجال، ولو رواه من غير طريقه ذكر سبع رجال. فهنا علو بالنسبة إلى صاحب الكتاب والبخاري، بطريق الموافقة أي وافقه في الشيء. وفيه أي العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه يعني السابق من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، يعني البخاري رواه قتيبة عن مالك، وابن حجر يرويه بسند المرفوع عالي لكن يوافق البخاري في شيخ الشيخ أي مالك، ويكون شيخ البخاري قتيبة عوضه يكون القعنبي عبد الله بن مسلم، فيكون القعنبي بدلا عن قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه، أي ولو بدون العلو، حتى ولو لم يكن العلو فيقال هناك موافقة أو هناك بدل، يعني وافق صاحب الكتاب في رواية الحديث عن الشيخ، أو وافق صاحب الكتاب في رواية الحديث عن شيخ الشيخ وأبدل الشيخ. وفيه أي العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي إلى آخر الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، النسائي توفى سنة 300، أعلى الأسانيد عنده رباع، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 رجال، وأنزل الأسانيد عنده 11 رجل، ومنه حديث فضل سورة الإخلاص كما مر معنا مع شيخنا عبد المحسن العباد. فبين النسائي والنبي صلى الله عليه وسلم 11 رجل. يقول الحافظ الحجر: فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. يعني ابن حجر عنده أسانيد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجل، توفي سنة 52 و800، والنسائي سنة 300، يعني بينتهم كم؟ قريب من 450 سنة، 450 سنة، ها؟ أكثر، قريب من 545 سنة تقريبا، أو 550 سنة بينهم، وعندهم نفس الرجال. السيوطي أعلى ما عنده 12 رجل، مع أنهم توفى سنة 1900، كم بينه وبين النسائي؟ والنسائي أعلى ما عنده أو أنزل ما عنده 11 رجل. وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لاقينا النسائية فكأننا صافحنا، يعني يقصد المصافحة هي الاستواء مع تلميذ المصنف، تلميذ النسائي وليس مع النسائي، فكأنه صافح النسائي، أي وساوى تلميذ النسائي في رواية الحديث عن النسائي، والنسائي يرويه عنه يعني من المشهورين رواية من المشهورين الذين رواه سنة النسائي ابن الأحمر، فكأن ابن حجر لقي هذا ابن الأحمر، وكل منه صافح النسائي، أو كأنه صافح النسائي على أنه شيخه وهو تلميذه. ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول، يعني النزول عندنا الموافقة والمصافحة والمساواة والبدل. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. رواية الأقران، إيش هي رواية الأقران؟ أن يتفق راويان في الرواية كل من في رواية أحدهما عن الآخر، ويكون كل منهما قرين الآخر. والمراد بالمقارنة أو أنه قرينه هو التقارب في السن أو في الأخذ عن المشايخ أو في أخذ من روى عنه من التلاميذ. فإذا وجد هذا وروى أحدهما عن الآخر فهذا من قبيل رواية الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر، روى هذا عن هذا وهذا عن هذا، فهذا من رواية المدبج أي القرينين عن الآخر، فهو المدبج وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وهو ليس كل أقران مدبجا، يعني الأقران يروي هذا عن هذا، يعني سفيان عن الثوري أقران، فلو روى سفيان عن شعبة وسفيان الثوري أقران، لو روى شعبة عن سفيان الثوري نقول هذه رواية أقران، فلو وجدنا رواية الثوري عن شعبة قلنا هذا مدبج، هذا كمثال. وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله أي رواية الأقران، وإذا روى هذا يعني نجدها أمثلة كثيرة لما نقرأ التراجم، في التراجم يوجد هذا، يقال روى عنه قرينه فلان وفلان فلان وروى هو كذلك عنه فهو من قبيل المدبج. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية أكابر عن صاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا. يعني إذا روى التلميذ عن شيخه وروى الشيخ عن التلميذ فهل يقال مدبج؟ قالوا لا. لما؟ لأن المدبج شرطه أن يكون كل منهما قرينا للآخر، والتلميذ ليس قرينا للشيخ، فيكون من رواية الأكابر عن الأصاغر. ويروى الراوي عمن هو دونه في السن أو اللقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. النبي صلى الله عليه وسلم روى عن تميم بن أوس الدوري حديث الجساسة، لما ذكر تميم بن أوس الدوري خبر الجساسة الدابة التي رآها والدجال إلى غير ذلك، حديث طويل رواه مسلم، فيرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم بن أوس الدوري، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خبر الصحابة بذلك، لكن قال لما ذكر له تميم بن أوس الدوري هذا الأمر قال إن تميم بن أوس الدوري حدثني أمرا كنت قد حدثتكموه وأحب أن أذكره ولا أذكره ولا أذكره لكم، زعم أنه وقع له كذا وكذا فحدث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكبر من تميم بن أوس الدوري، فهو من باب رواية الأكابر عن الأصابر. وهكذا رواية الشيخ عن التلميذ هي من قبيل رواية الأكابر عن الأصابر. ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه، أي أخص من رواية الأكابر عن الأصابر، رواية الآباء عن الأبناء، أن يروي الأب عن الإبن، فهو من قبيل الأكابر عن الأصاغر، لكن بصورة أخر صورة أخص، ويكون الراوي التلميذ أب والشيخ هو الإبن. وأيضا والصحابة عن التابعين، وهذه قليلة، وغالب رواية الصحابة عن التابعين تكون ماذا؟ في آثار أو إسرائيليات، أما في نقل أحاديث فتجد صحابي عن تابعي عن صحابي، والشيخ عن تلميذه أيضا من رواية الأكابر عن الأصاغر ونحو ذلك، وفي عكسه كثرة، أي هو الأصل، الأصل أن يروي التلميذ عن الشيخ، والابن عن الأب، والتابعي عن الصحابي، والصغير عن الكبير، لأنه هو الجادة المسلوكة غالبا. إيش معنى الجادة؟ أي الطريق الذي يكون هو الغالب. ومنهم من روى عن أبيه عن جده، هذه سلاسل، فلان عن أبيه عن جده، عمرو شعيب عن أبيه عن جده، باز بن حكيم عن أبيه عن جده، ونحو هذا، وأيضا يعني أمثلته كثيرة. وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم، تنزيل الناس منازلهم من أثر جاء من عن طريق عائشة، ذكره الإمام مسلم في مقدمته معلقا، ووصله أبو داود بإسناد، وهو لا يصح بطرقه، لا يصح بطرقه، لكن المعنى العام يعني مقبول عند أهل العلم، يعني معرفة هذا النوع حتى ينزل كل واحد منزلته، يعني معرفة المدبج والأقران ورواية الأكابر عن الصاغر والآباء الأبناء وفلان الذي عن جده، فينزل منزلته ولا شك، إذا الصغير روى عنه الكبير، والتلميذ روى عنه الشيخ، والقرين روى عن قرينه، وروى كل منهما عن قرينه، فهذا ينزل كل واحد منزلته ويعطيه مرتبة وقيمة ومرتبة. طيب، وقد صنف الخطيب في رواية الأبناء عن الآباء عن الأبناء تصنيفا، وذكر منه أمثلة من الصلاح المقدمة علم الحديث، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، هذا أيضا مذكور من تأليفات الخطيب. وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة ما روى عن أبيه عن جده، سماه الوشي المعلم فيما روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر غير واحد. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقسم فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جدي على الراوي، ومنه ما يعود على الضمير في يعود الضمير على أبيه، وبين ذلك وحقق وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. يعني لما يقول فلان عمر عن أبيه عن جده، جد الأب ولا جد عمر، هذا في خلاف. فهو جعل أقسام، متى يعود الضمير عن الراوي الأول ومتى يعود عن الأب. وقد دخلت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسل فيه رواية عن أباه 14 أبا. هذا ذكره مثالا السيوطي في كتابه تدريب الراوي. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق، وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة. وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا، والبرداني توفى 98 و400، ورواه عنه ومات على رأس 500. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50 و600. هذا رواية السابق واللاحق. ما معنى رواية السابق واللاحق؟ أن يوجد شيء فيشترك في الرواية عنه اثنان، وبين وفاتهما مدة من الزمن طويلة جدا، 100 سنة و150 سنة، فهذا يسمى رواية السابق عن ماذا؟ عن اللاحق. رواية السابق عن هذا المثال. يقول الحافظ السلفي روى عنه أبو علي البرداني، وأبو علي البرداني متوفى 98 و400. ثم الحافظ السلفي روى عنه سبطه حفيده أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي المتوفى 61 و600. يعني روى عنه من راوي وفاته 98 و400، وآخر توفي 51 و600. كم بين الوفاتين؟ 150 سنة. 150 سنة. 150 سنة. وهذا أشك يعني مدة طويلة، مدة طويلة. والأمثلة في هذا كثيرة. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات 56 و200. البخاري مات 56 و200. وآخر من حدث عن السراج، السراج تلميذ البخاري، هو من رواية الأكابر الأصابع الشيخ عبد المجيد أبو الحسين الخفاف، ومات 93 و300. والآخر بخاري 56 و200. صار كم بينهما؟ صار كم بينهما؟ 44 و93. 44 صار 600 و93. 44 و93. 133 سنة. 133 سنة. 133. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من المسموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. يعني الضابط في هذا أن الشيخ يطول عمره ويبقى يحدث، وآخر من أخذ عنه يطول عمره أيضا، فيقع لنا هذا النوع من رواية السابق واللاحق. وإذا روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا، يعني على فائدة معرفة رواية السابق عن اللاحق، شيء فائدة حتى لا تقول أن بينهما رجل، يعني لا، يعني تستبعد أن يكون قد روى عنه، لأنه هذا روى عنه ويعني بين وفاتهما 150 سنة، 133 سنة، يستبعد أن يكون قد روى عنه، فلدفع إيهام سقوط رجل من الإسناد وادعاء الانقطاع يأتي فائدة رواية هذا الحديث أو النوع من الحديث وهو رواية السابق واللاحق. وإن روى الراوي تفضل عن اثنين متفقين مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا بما يخص كل منهما، فإن كانا ثقتين لم يضرا، ومن ذلك ما وقع في البخاري من رواية عن يعني أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى. نعم. إذا روى الراوي عن راو يتفق في الاسم أو اسم الأب مع غيره، فإذا كان كل منهما ثقة فهذا لا يضر. مثال ذلك ما وقع عند البخاري، فإنه روى عن أحمد غير منسوب، وأحمد هذا إما أن يكون أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، لكن كل منهما ثقة. روى البخاري أيضا عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فهو إما محمد بن سلام البيكندي يعني أو محمد بن يحيى الذهني، لكن مدام كل منهما ثقة سواء كان هذا أو هذا فلا يضر. وقد ألف في هذا أبو علي الجياني الغساني في تقييد المهمل، هذا يسمى تقييد المهمل، تقييد المهمل الراوي المهمل، ألف في هذا أبو علي الجياني يعني في شيوخ البخاري شيوخ أبي داود، تعرض في شيوخ البخاري الكلام عن هذا. أيضا الحافظ الحجر له بحوث في هذا في الفتح، فيبين متى يكون هو أحمد ابن صالح أو أحمد بن عيسى، وأيضا متى هو محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهني، وهذا يسمى المهمل الذي لم يحدد. فإذا كان كل منهما ثقة لا يضر، لكن يحتاج لتحقيق من هو أيهما، لكن على كل حال سواء هذا أو هذا فإنه الحديث يكون في حيث القبول. قال وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، يعني الحديث الثاني تكلم عن هذا وأيضا في تفاصيل شرحه للبخاري. ومن أراد ذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه أي شيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. يعني هنا أشار الحافظ الحجر إذا كان هذا الراوي مهمل، النسائي مثلا يقول في سننه حدثنا إسحاق، من إسحاق؟ إسحاق ابن راهوية، إسحاق ابن منصور الكوسج، إسحاق ابن منصور النسائي أو إسحاق النسائي، هم ثلاثة أو أربعة، فأيهم المقصود؟ قال أيهم المقصود؟ قال يعرف باختصاصه بشيخه. ضوابط معرفة المهمل سبقا ذكرناها مع إخواننا في شرح علوم الحديث، ولعلهم يراجعونها، وذكرنا في ذلك أمثلة كثيرة. أقوى ما يعني من ضوابط هذا الباب أن المهمل كيف يعرف؟ أولا تتبع الطرق، تتبع الطرق فيعرف هذا المهمل من هو، بأن ينص عليه في طريق آخر. الثاني أن يبحث في ترجمة الراوي، هل هذا من تلامذته أو هل هذا من شيوخه؟ يعني لما قلنا حدثنا إسحاق نرى هذا من إسحاق، هل هذا إسحاق المحتمل هل ذكر النسائي في شيوخ من تلامذته أو لا، ونقول النسائي هل ذكر إسحاق هذا المحتمل من مشايخه أو لا، فيرجع ترجمة الراوي وينظر تلامذته وشيوخه هل ذكر هذا فيهم أو لا. هذا الضبط الثاني. الضبط الثالث أن يعرف ذلك بنص إمام من الأئمة المعتبرين المختصين في هذا الباب. الأمر الرابع أن ينظر إلى بلديه أو قبل ذلك إلى كثرة الملازمة، فإن كان فلان أكثر ملازمة لهذا من غيره فيحمل عليه. الضابط الخامس أن يكثر ينظر لكثرة الحديث، فإن كان هذا أكثر رواية عنه من غيره فإنه يحمل عليه. والضابط السادس إن كان بلديه، فإذا روى لنا الشيخ عن إسحاق وكان هذا إسحاق أحد الشيخ بصري وإسحاق أحدهما مصري والآخر بصري، فنقول يحمل على البصري لأنه بلديه فهو أقرب لأن يروي عنه من غيره. فهذه ست ضوابط مما يقيد بها المهمل، مما ماذا يقيد بها المهمل. ولعلكم تراجعون في هذا أيضا الفتح فتح الباري الجزء العاشر صفحة 400 تحت رقم حديث 17605000، راجع حديث 17605000، ومواضع أخرى كثيرة أشار فيها الحافظ بن حجر إلى كيف يقيد المهمل. وإلى هنا تنتهي أو ينتهي عرض الكتاب، وتنتهي أيضا معه مجالسنا لأسباب، والله الموفق لكل خير. الحمد لله رب العالمين.